صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائز الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابي بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا بمعروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبا فبايعناه على ذلك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا أورده الإمام البخاري تحت باب دون أن يجعل له ترجمة كالأبواب الأخرى، لأن الأبواب التي تقدمت في هذا الكتاب كتاب الإيمان كل باب يبين بعده وعقبه مباشرة الموضوع الذي عقد من أجله، كما قال: باب حلاوة الإيمان، باب نور الإيمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، باب كذا باب كذا، يذكر الباب والمترجم له الموضوع الذي أورد الباب من أجله. أما هنا فإنه ذكر بابا ولم يجعل له ترجمة، ما ذكر الشيء الذي ترجم من أجله هذا الباب وأورد هذا الحديث ليستدل به عليه. وطريقة البخاري رحمه الله عندما يذكر بابا بدون ترجمة فإنه له علاقة بالباب الذي قبله، إذا جاء الباب بدون ترجمة فإنه يكون له علاقة بالباب الذي قبله وكأنه فصل من الباب الذي قبله، وهو يشبه ما يجري في كتب الفقه عندما يذكر الباب ويذكر تحته فصول والفصول متعلقة بالباب، فهذا من هذا القبيل، لأنه لما ذكر الباب الأول الذي قبله وهو باب علامة الإيمان حب الأنصار، باب علامة الإيمان حب الأنصار، أورد بعده هذا الباب الذي لم يترجم، وذلك أن هذا الحديث الذي معنا له علاقة بهذا الباب الذي قبله وهو باب علامة الإيمان حب الأنصار. هذه العلاقة هي أن البخاري رحمه الله لما بين أن من الإيمان أو علامة الإيمان حب الأنصار أورد هذا الحديث بعده دون أن يترجم له، مشيرا إلى أول السبب الذي حصلت به النصرة لهؤلاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وهي أنهم بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام نقباؤهم وزعماؤهم وكبارهم الذين أوفدوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليبايعوه على أن يأتي إليهم فيؤوه وينصروه ويؤيدوه. إذن صلة هذا الباب الذي لم يترجم له البخاري بالباب الذي قبله أنه لما بين أن علامة الإيمان حب الأنصار أتى بهذا الحديث الذي بعده ليبين أول سبب أو أول شيء حصل به هذا الوصف للأنصار أو هذا اللقب أو هذا يعني هذا الوصف للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك عند بيعة العقبة حيث جاء جماعة من الأنصار إلى مكة والتقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام عند العقبة عند جمرة العقبة في منى، فبايعوه على أن يأتي إليهم في المدينة فيؤوه وينصروه ويؤيدوه. وهؤلاء الذين جاءوا إليه هم نقباء، يعني معناه أنهم رؤساء ومقدمون وموفدون من أهل المدينة ومن الأنصار الذين في المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليبايعوه على أن يأتي إليهم فينصره الجميع ويؤيده الجميع، يعني هؤلاء الذين حضروا والذين وراءهم ممن جعلوا هؤلاء النقباء يذهبون إلى مكة ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتي إليهم في المدينة فيؤيدوه جميعا وينصروه جميعا، سواء الذين بايعوه بالفعل وهم نقباؤهم ورؤساؤهم أو الذين وراءهم ممن لم يتمكنوا من الذهاب إلى مكة في مبايعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الصلة أو هذه الرابطة التي تربط بين هذا الباب الذي لم يترجم له البخاري بترجمة والباب الذي قبله، وأن هذا مرتبط بهذا وكأنه فصل من هذا، يعني هذا الباب كأنه فصل من ذلك الباب الذي قبله لأنه له به علاقة، ومحل الشاهد منه كونه يعني عبادة بن الصامت أحد النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، أحد النقباء. وهؤلاء النقباء هم وفد الأنصار يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليبايعوه ليأتي إلى الجميع في المدينة فينصروه ويؤيدوه. صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله، ورضي الله تعالى عن الأنصار وعن الصحابة أجمعين. وهذه قاعدة مضطردة في هذا الكتاب، أنه عندما يأتي باب وليس له ترجمة فإن له ارتباط بالذي قبله وعلاقة بالذي قبله وكأنه فصل من الذي قبله. وهذا الحديث اسناده فيه أبو إدريس الخولاني واسمه عائد الله ابن عبد الله، وعائد الله يعني معناها ذو عياذ بالله، ذو عياذ بالله، وهو مشهور بكنيته، وكذلك أيضا اسمه من الأسماء المفردة التي يقل التسمية بها، التي التسمية فيها قليلة، وهو مشهور بكنيته، يقال له أبو إدريس الخولاني، ويقال أبو إدريس، أبو إدريس هو قال عائد الله، يعني يأتي باسمه ويأتي بكنيته ونسبته، وهو معدود في صغار الصحابة من حيث الرؤية، ولكنه من حيث الرواية معدود في كبار التابعين، لأنه ولد بعد حنين ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من حيث الرؤية معدود في الصحابة، ولكنه من حيث الرواية معدود في كبار التابعين. ولهذا يقولون للشخص الصغير الذي ليس له رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما أتي به وهو طفل رضيع وصغير بعد الرضاع ليس عنده شيء من الإدراك، يقولون له رؤية، له رؤية. فالذي له رؤية معدود في كبار التابعين من حيث الرواية، لأنه ليس له رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كالصحابة الكبار أو الصحابة المميزين الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال صغرهم وأدوا في حال كبرهم، كالنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكالحسن والحسين وعبد الله بن عباس وغيرهم من صغار الصحابة الذين سمعوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام في حال صغرهم وأدوا في حال كبرهم. ويصرحون بالرواية عنه عليه الصلاة والسلام بقولهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، كما جاء عن النعمان بن بشير الحديث الذي سيأتي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين، لأن هذا الحديث يرويه النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، ويقول فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. ونعمان بن بشير عمره لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، فروى في حال صغره وأدى في حال كبره، فهذا له رؤية ورواية. وأن الطفل الرضيع الصغير الذي أتي به وهو طفل كما حصل كهذا أبو إدريس الخولاني فإنه يقال له رؤية، وهو من حيث الرواية يعتبر من كبار التابعين، يعتبروا في كبار التابعين الذين لقوا الصحابة وأدركوا جل الصحابة، فهؤلاء يعتبرون في عداد كبار التابعين. أما عبادة بن الصامت صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو من أشراف الأنصار، وكان أحد النقباء الذين جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام موفدين من قومهم، فبايع ومن معه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يأتي إليهم في المدينة وينصرونه ويؤونه ويؤيدونه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهو أيضا من أهل بدر، يعني من شهد بدرا، ولهذا قال قيل عنه عندما أريد بيان صفاته أو بيان يعني مناقبه، وكان شهد بدرا وكان احد النقباء، فاذا فيه خصلتان او له منقبتان عظيمتان، احداهما انه احد النقباء الذين اوفدوا من الانصار لمبايعه الرسول صلى الله عليه وسلم لياتي اليه بالمدينة، وهذه منقبه عظيمه له. والثانيه كونه شهد بدرا، كونه شهد بدرا، وهي الوقعة التي حصلت في السنة الثانية، وهي أول غزوة غزاها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقاتل فيها عليه الصلاة والسلام، وقد جاء فيها حديث تدل على فضل أهلها. وأهل بدر هم أفضل الصحابة، أو هم أفضل الصحابة بعد العشرة المبشرين بالجنة، ولهذا عندما يذكر يسير الصحابة في الفضل يقال العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم أهل بيعة الرضوان. قد ورد في فضل هؤلاء حديث يدل على فضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا عندما يكون الصحابي ممن شهد بدرا عندما يذكرونه ويريدون اسمه يقولون وكان شهد بدرا عن فلان ابن فلان وكان شهيد بدرا، يعني معناه أنه حصل على هذه المنقبة العظيمة التي هي كونه ممن شهيد بدرا. وعبادة جمع بين منقبتين عظيمتين، كونه شهيد بدرا وكونه قبل ذلك شهيد بيعة العقبة، وكان أحد النقباء الذين أوفدوا من الأنصار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليبايعوه، فبايعوه بيعة العقبة. وسميت بيعة العقبة لأن البيعة حصلت عندها، يعني عند جمرة العقبة. عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث يقول كان رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحوله عصابة من أصحابه قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوا في معروف فمن وفى فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به كان كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فشكره الله كان أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. قال فبايعناه على ذلك هذا الحديث أورد في كتاب الإيمان أولا مناسبة للباب الذي قبله عرفنا أنها من جهة بيعة العقبة وأنها أول أسباب أو أول سبب حصلت به النصرة للأنصار أو هذا التلقيب للأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أول ذلك بيعة العقبة. أما من جهة إراده في كتاب الإيمان ودلالته لكتاب الإيمان فهو يدل عليه من ناحية أن النواهي من الإيمان اجتناب النواهي الابتعاد عن النواهي فهو من الإيمان كما أن امتثال الأوامر من الإيمان فاجتناب النواهي من الإيمان لأن هذا الحديث مشتمل على نواهي وأيضا من ناحية أخرى وهي أن من ارتكب كبيرة من الكبائر ولم يتوب منها فإنه لا يكون كافرا كما تقوله الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من الإيمان بارتكابه الكبيرة. وكذلك أيضا خلافا للمعتزلة الذين يقولون أنه خرج من الإيمان ويستحق الخلود في النار لأن هذا الحديث واضح الدلالة على أن من ارتكب كبيرة ولم يقام عليه الحد ومات ولم يتب منها فإن أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فكان أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. هذا فيه إبطال لقول الخوارج الذين يقولون إنه خالد مخلد في النار لأنه في هذا الحديث قال يعني إذا أصاب شيئا من هذه الذنوب فستره الله كان أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. لأن الذي يخلد في النار لا يكون تحت المشيئة وإنما الذي يكون تحت المشيئة هو الذي يمكن أن يعفى عنه وأن يتجاوز عنه. أما الكفار فإنه لا سبيل إلى التجاوز عنهم ولا سبيل لهم إلى الخروج من النار بل هم باقون بها أبد الآباد لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو ذنب لا يغفر الشرك ذنب لا يغفر وغيره تحت المشيئة غير الشرك تحت مشيئة الله. ولهذا جاء في هذا الحديث ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه. والكفر لا يعفى عن صاحبه لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن دخوله في الإيمان من ناحية أن اجتناب النواهي داخل في الإيمان كما أن امتثال الأوامر داخل في الإيمان. ومن جهة أخرى وهي أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه وإذن ففي ذلك رد على أهل البدع القائلين بكفر مرتكب الكبيرة أو القائلين بتخليده في النار أبدا الآباد كالكفار وكذلك القائلين بخروجه من الإيمان وعدم دخوله الكفر وأنه منزلة في منزلة بين المنزلتين. لأن هؤلاء وإن قالوا هذه المقالة فإنهم متفقون مع الخوارج على أنه خالد مخلد في النار. وهذا الحديث يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومن أصاب شيئا من ذلك ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه فإذا العذاب ليس محققا لحقه بل قد لا يعذب أبدا إذا عفى الله عنه, وإن عذب فإنه لا يخلد في النار بل لا بد وأن يخرج منها بعد أن ينقى ويطهر وينظف في تعذيبه في النار على ما اقترفه من الكبائر والآثام, ثم بعد ذلك يدخل الجنة ولا يبقى في النار إلا أهل النار الذين هم أهلها وهم الكفار الذين لا سبيل لهم في الخروج من النار ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة أبدا, كما قال الله عز وجل إنه مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا هو وجه دخول هذا الحديث في كتاب الإيمان. ثم هذا الحديث اشتمل على نواهي وعلى أمور محرمة, ولكنه دل على الأوامر وعلى امتثال الأوامر إجمالا في قوله ولا يعفو في معروف, لأن المعصية هي عدم امتثال الأمر, لأن المعصية هي عدم امتثال الأمر أو الوقوع في مخالفة النهي, لأن هذا معصية, لأن معصية الأمر هي عدم امتثاله, والمعصية في النهي عدم الترك, ترك النهي عنه والوقوع فيه, فإن من أقدم على معصية فإنه عصى بتركه الامتثال, الامتثال في الترك, ومن لم يفعل المأمور فإنه قد عصى لكونه ترك امتثال ما أمر به. ولهذا جاء في قصة موسى مع هارون أفعصيت أمري, يعني يعني أطلق على مخالفة الأمر وعدم امتثال الأمر لأنه معصية. فإذا النواهي جاء تعداد جملة منها في هذا الحديث, وأما الأوامر فإنه أشير إليها إجمالا في النهي عن المعصية, لأن المعصية عدم المعصية في المعروف هي تتعلق بكون الإنسان لا يمتثل ما أمر به ويقع في ما نهي عنه. وأول الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بايعهم, يعني معناه عاهدهم وعاقدهم معاقدة يلتزمون بها, فهي تفيد تأكد ما بويع عليه والتزام ما بويع عليه زيادة على الأمر والنهي, لأن من بايع على شيء فإنه التزم به, وإن لم تحصل المبايعة فإن الأوامر والنواهي موجهة للجميع والكل مطالب بها, ولكنه عندما تحصل المبايعة يزداد الأمر توثقا توثيقا ويزداد الأمر تأكيدا ويكون الأمر آكد وأشد مما لو لم تحصل المبايعة, على أن الأمر لازم ومتحتم عندما يصدر الأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أو النهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام, فإنه ليس أمام الإنسان الذي الإنسان المسلم إلا أن يمتثل المأمور ويجتنب المحظور, كما قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم, قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكل هذا يدلنا على أن الأوامر يجب امتثالها والنواهي يجب اجتنابها, ولا نحن مبايع, ولكن المبايعة فيها زيادة تأكيد وزيادة إلزام, وأن الأمر آكد والأمر أشد وأخطر, وإلا فإن مجرد الأمر ومجرد النهي كاف في توجيهه إلى كل مسلم عليه أن يمتثل هذا ويقلع وينفجر عن هذا. فذكر الزنا السرقة تعدي على الناس في أعراضهم وفي أموالهم، لأن الزنا تعدي على الأعراض وفيه انتهاك للأعراض، وفيه أيضا إضاعة للأنساب وإلحاق ما ليس للرجل إليه بسبب الزنا والعياذ بالله، ففيه مفاسد كبيرة ومفاسد خطيرة، وهو من أعظم الجرائم وأكبر القبائح التي حرمها الله عز وجل. وكذلك السرقة وهي التعدي على أموال الناس وأخذها خفية إيقافة واختلاس من غير أخذ خفية من أهله، يعني يعتدي على ماله في حرص فيأخذه، فإن هذا يعني هو السرقة، وحده كما بين الله عز وجل قطع اليد إذا كان وحده قطع اليد. وأما الزنا ففيه حدان، حد للثيب وحد للبكر، الثيب يرجم والبكر يجلد 100 جلدة ويغرب سنة وينفى سنة، وهما عملان كبيران وعملان خطيران عليهما هذا الحد، هذان الحدان العظيمان اللذان بينهما الله عز وجل في كتابه، وبين التغريب بالنسبة للجل بالنسبة للمحصن بالنسبة للذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنته. لا تزنوا ولا تسرقوا، أولا لا تشركوا بالله شيئا، والإشراك بالله عز وجل هذا هو أخطر الجرائم وأخطر الأعمال، وهو أظلم الظلم، وهو ظلم عظيم الذي قال الله عز وجل فيه: إن الشرك لظلم عظيم. ثم إن عموم هذا الحديث مخصوص به مخصوص، وذلك أن الشرك ليس من الأمور التي تدخل تحت المشيئة، لأن في الآخر قال: فمن أصاب شيئا من ذلك فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذره. فإن الشرك مستثنى للكتاب، وقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وما عدا الشرك فهذا هو الذي تحت المشيئة، في قوله عليه الصلاة والسلام: فمن أصاب من شيء من ذلك فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذره. أما الشرك فهو مستثنى، مستثنى من هذا العموم، مستثنى من هذا العموم الذي في هذا الحديث، بقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو ليس تحت مشيئة الله عز وجل، يعني يمكن يغفر له يمكن لا يغفر له، هذا شيء إن شاء الله عز وجل، وسبقت مشيئة الله عز وجل وقضاءه وقدره أن صاحبه لا يغفر له. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قلت لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم النار. والله تعالى شاء أن يكون للنار أهل وأن يكون للجنة أهل، وأهل النار هم الكفار فلا يغفر لهم، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وإذا هذا العموم الذي في هذا الحديث خصص في كتاب الله عز وجل، وهو قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإذا لا يدخل تحت قوله: إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، هذا يقول فيما دون الشرك. وأما الشرك فلا يدخل تحت مشيئة أن يغفر له، فإنه شاء الله عز وجل وسبق قضاؤه وقدره أنه لا يغفر له، فإذا لا سبيل إلى المغفرة له، لأن الله تعالى قدر ذلك وقضاه وشاء، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا بد وأن يكون ذلك الشيء الذي شاءه الله، وهو أن الكافر يدخل النار ويخلد بها أبد الآباد ولا سبيل له إلى الخروج منها أبدا. ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم. ذكر الأولاد حبل النفس من الأمور الكبيرة وأحد الكبائر وإحدى الكبائر العظيمة، ولكنه ذكر قتل الأولاد بأمور، لأن هذا كان معهودا في الجاهلية أنهم كانوا يقتلون الأولاد خشية العار وخشية الفقر، كما جاء في القرآن: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ثم أيضا الأولاد يعني لأنهم يعني ليسوا أهل الدفاع، الدفاع عن يعني أنفسهم، لأنهم صغار يعني يقتلهم آباؤهم، فإذا نفع بين ذلك عز وجل في كتابه العزيز في الآيات من ذلك: ألا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا الحق وما قتل مظلوما فقد جاءنا لولي سلطان فلا يسرق في القتل إنه كان مفروضا. فإذا يعني ذكر الأولاد لهذا، وإلا فإن قتل النفس محرم مطلقا، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. البهتان هو الكذب الذي يبهت صاحبه، الذي يعني يبهت من يقابل به لأنه خلاف الحقيقة وخلاف الواقع. وقيل فيه بين أيديكم وأرجلكم، بين أيديكم وأرجلكم، خصت الأيدي والأرجل لأن الأيدي هي التي تعمل والأرجل هي التي تحمل الإنسان في الانتقال من مكان إلى مكان. فالإنسان ينتقل على رجليه ويعمل بيديه، وأضيف يعني ذلك إليها إلى بين يدي الأرجل والأيدي، الأيدي والأرجل، لأن الأيدي هي العواء هي التي تعمل والأرجل هي التي تحمل، انتقال منها من مكان إلى مكان، فيحصل ما يحصل من كل بلاء نتيجة للانتقال. ثم وقيل إن بين أيديكم وأرجلكم المقصود به القلب، ما يحصل من حصول الشيء في القلب ثم إطلاقه عن طريق اللسان. وقيل بين أيديكم وأرجلكم يعني في القلوب، ما يحصل في القلوب من التفكير في البهتان والكذب وتهيئته وإعداده ثم إطلاقه عن طريق اللسان. ولا تعفوا في معروف. قلنا ان هذه الجملة دالة على الاوامر بالاجمال، لان المعصية هي مخالفة الامر، المعصية هي مخالفة الامر ومخالفة النهي، في ان يترك المأمور ويفعل المحظور، هذه هي المعصية، يفعل المحظور ويترك المأمور. وقيل وقال هنا في معروف، المعروف هو ما عرف حسنه، وهو كل خير وكل فضيلة جاء بها الإسلام، هذا معروف، لأن الإسلام جاء بالدلالة على كل خير وكل معروف والتحذير من كل شر وكل منكر. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل منه إلا ما هو معروف، ولا يأمر إلا بما هو معروف، وغيره هو الذي يمكن أن يأمر بما هو منكر. وإنما قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس بالنسبة له هو لأنه ليس له مفهوم قوله في معروف، لأنه لا يتصور به أن يأمر بغير معروف عليه الصلاة والسلام، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فليس بمعصوم، فقد يأمر بما هو منكر وينهى عما هو معروف. فإذا أمر غيره بمنكر فلا سمع ولا طاعة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ولهذا جاء في الكتاب العزيز: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم مثل ما قال وأطيعوا الرسول، لأنه أتى بأطيعوا مع الله عز وجل وأتى به مع رسوله، ولم يأتي به مع أولي الأمر، ولم يأتي به مع ماذا؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر منكم. وذلك لأن طاعة الله ورسوله لا تأتي إلا بما هو معروف، ولا توجد إلا بما هو معروف، يعني الأمر من الله عز وجل، ولا يصدر ولا يحصل من الله عز وجل ومن رسوله إلا أمر إلا فيما هو خير وفيما هو معروف. أما غيره، أما غير رسول الله عليه الصلاة والسلام من البشر بعده بعد الاعتزال فيه، أما بالنسبة للرسل فهم كذلك مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يأمرون إلا بما هو معروف، لا يكون إلا بما هو وحي من الله عز وجل. فإذا لم يأتي وأطيعوا مع أولي الأمر لأن طاعتهم ليست مطلقة كطاعة رسول الله، طاعة رسول الله مطلقة، كل ما يأمر به يمتثل لأنه معصوم من أن يأمر بغير معروف. وأما غيره من ولاة الأمور فإنهم قد يأمرون بمعروف وقد يأمرون بمعروف، فإن أمروا بمعروف فيسمع لهم ويطاع، ويدخل ذلك قوله: وأن تطيعوا في معروف، يعني مثل ما جاء في الحديث عن الحديث عن الثارية: إنه من يعش منكم وعظنا رسول السماء يرسم بليه وجهت منها قلوب وذرفت منها قلوب كما يقول كان هو يرسم موجه فاصل قالوا فيكم اتقوا الله والسمع والطاعة، فيكم اتقوا الله والسمع والطاعة، يعني السمع والطاعة لولاة الأمر يعني المعروف. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الآية إظهار الفعل معه، ولم يأتي إظهار الفعل مع أولي الأمر لأن طاعتهم مقيدة فيما هو طاعة الله والرسول، طاعتهم مقيدة فيما هو طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا أمروا بما هو معروف فيسمع لهم ويطاع، وإذا أمروا بالمنكر فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ومن أجل هذا جاء في هذا الحديث: وأن تطيعوا في معروف، بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ليس له مفهوم، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر إلا بما هو معروف، فإذا ليس له مفهوم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في حق غيره ممن يلي الأمر من ولاة الأمور فإن معصومين، فإن أمروا بما هو طاعة فيسمع لهم ويطاع، وإن أمروا بما هو معصية فإنه لا سمع ولا طاعة. وأن تطيعوا في معروف ولا تعصوا في معروف. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الأمور التي بايعوا عليها، لما ذكر هذه الأمور التي يبايعوا عليها بين أن الناس منكم وفى وفيكم قصر وعثر عليه وأقيم عليه حد، وقسم قصر وعصى وشكره الله عز وجل. الناس تقف أمام هذه الأمور، منكم وفى الأوامر امتثلها والنواهي اجتنبها. هذا أمره إلى الله وأجره على الله عز وجل. الله تعالى وعد أن من عمل صالحا وأدى ما كل هذا أنه يفاض على ذلك الجنة. ادخل الجنة بما كنتم تعملون, ادخل الجنة بما كنتم تعملون, فثوابه أن الله تعالى يدخله الجنة ولا يعذبه, كما جاء في حديث معاذ بن جبل الذي فيه بين حق الله على العباد وحق العباد على الله, حق العباد على الله ألا يعذبهم, ألا يعذبهم, يعني إذا انتهى الأوامر وتنوى النواهي لا يعذبهم بل يأجرهم ويثيبهم ويدخلهم الجنة, فمن وفى فأجره على الله. الله تعالى هو الذي يتولى جزاءه وهو الذي يثيبه وهو لا يخلف الميعاد, وقد وعد أن من عمل صالحا وأن من أحسن أن الله تعالى يأجره وأنه يخلصه من النار ويدخله الجنة. يعني هذا الصف الأول الذي امتثل الأوامر واجتنب النواهي. أما الذين أخلوا في الأوامر والنواهي فهم صنفان, من أتى بهذه شيء من هذه الأمور المحرمة والأمور المنكرة فمن أصاب شيئا من ذلك وأقيم عليه الحد, يعني علم به وثبت عليه البينة ويقيم عليه الحد لأن قطعت يده إن كان سارقا أو جلد أو رجم إن كان زانيا فإنه يكون كفارة. معنى هذا أنه لا يعاقب على هذه الجريمة في العقل, لا يجمع الله له بين عقوبتين, بل الحد الذي يقيم عليه كان كفارة, كفارة له سواء تاب أو لم يتب, سواء تاب أو لم يتب, فإنه إذا ارتكب حدا من حدود الله عز وجل كالزنا والسرقة ويقيم عليه الحد فإن هذه عقوبته على هذا الجرم عجلت له في الدنيا, وإذا يكون كفارة له يعني لا يؤاخذ عليه في الآخرة. وفي هذا دليل لأهل السنة والجماعة القائلين بأن الحدود جوازة تجبر النقص وتجبر الخلل الذي قد حصل, هي جواب وهي جوازة في آن واحد. يعني الحدود إذا أقيمت على أصحابها هي جواب لهم تجبر هذا النقص الذي حصل منهم في هذه الكبيرة, وهي زواجر لهم أيضا ولغيرهم تجبرهم أن لا يعودوا مرة أخرى, وتجبر غيرهم أيضا أن لا يقعوا لهذا الذي وقع فيه هذا الذي يقيم على الحد فيعاقبوا بمثل ما عقب له. فعند أهل السنة والجماعة أن الحدود جوابر زواجر, هي جوابر زواجر تجبر النقص بهذا الحديث, هذا الحديث وغيره من الحديث, لأن هذا صريح لأن الحدود كفارة لأهلها, بمعناها أنها جبرت النقص. الإنسان إذا زنى ارتكب كبيرة من الكبائر, عشر نقص كبير, فإذا أقيم عليه الحد هذا النقص ادعى لأنه عقب عليه وجبر نقصه في إقامة الحد عليه, معناه أنه يكون كفارة له كأنه ما زنى, كأنه ما زنى إذا أقيم عليه الحج لأنه كفر ذلك عنه سواء تاب أو لم يتب, تاب أو لم يتب. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون الحدود هي زواجر فقط وليس الجوارح, هي زواجر فقط تزجر من العود وتكرار ولكنها ليست جوابر, فالذي يموت أي رسائل بنقصه لا. ولهذا قالوا إن من مات غير تائب من كبيرته فإنه خالد مخلد في النار, وهو كافر على قول الخوارج, وفي منزلة بين المنزلتين, خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر على قول المعتزلة, ولكن متفقون على أنه خالد مخلد في النار كالكفار. وهذا هو الذي قلنا أن هذا الحديث جاء في كتاب الإيمان لبيان أن من ارتكب كبيرة فإنه لا يكون كافرا كما تقول الخوارج ولا يكون خادم خلدا في النار كما تقول الخوارج والمعتزلة, وإنما أمره إلى الله عز وجل, إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. من يقيم عليه الحد كان كفارة له ولا يعذب. أما من أصاب شيئا من هذه الحدود, من هذه القبائح وهذه الآثام وهذه الكبائر, ثم ستره الله عز وجل, ما انكشف أمره وثبتت عليه بينة وأقيم عليه الحد حتى يكفر عنه, أمره إلى الله عز وجل, إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه, إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. قال عبادة بن خامس فبايعناه على ذلك, لأنه قال بايعوني على كذا وكذا وكذا, قال فبايعناه على ذلك. قال رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن. من هذا الحديث يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن من الدين الفرار باب من الدين الفرار من الفتن. هنا عبر بالدين ولم يعبر بالإيمان كما عبر بالأحاديث التي تقدمت, حيث يقال بأن الإيمان كذا من الإيمان كذا, باب من الإيمان كذا, باب من الدين. هنا عبر بالدين ليوافق لفظ الحديث, لأن الحديث قال يفر بدينه, فهو عبر بالدين هنا عن الإيمان ليوافق لفظ الحديث, لأن الحديث جاء فيه التعبير بالدين, فعبر هنا بالدين عن يعني عن الإيمان لموافقة لفظ الحديث, اللفظ الذي جاء في الحديث. والدين كما هو معلوم هو الإيمان, وقد جاء في حديث جبريل لما جاء وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان, وفي نفسها يدي قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم, هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا الدين مطلق على يعني على الإسلام والإيمان أنها دين, والإسلام والإسلام هو دين أهل الإسلام. وقد جاء في الحديث: لا قطعنا الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا. ولذلك يسأل في قبره عن دينه وعن نبيه, فإذا كان موفقا قال دينه الإسلام. فإذا يعبر بالدين ويعبر بالإسلام ويعبر بالإيمان كلها صحيحة, ولكنه آثر هنا التعبير بلفظ الدين ليوافق لفظ الحديث. وهذا الحديث فيه بيان أن الفتن إذا حصلت عشان الإنسان على دينه أنه يوشك أن يكون خيرا له أن يكون له غنم يتبع بها شعث الجبال ومواضع الخطر, يعني الأودية, الأماكن المرتفعة والأماكن المنخفضة, يعني يفر بدينه من الفتن. وهذا لما إذا كان هناك خطورة على الدين وخشي الإنسان على دينه, خشي الإنسان على ذلك, فإنه يكون خيرا. وأما إذا كان بغير ذلك فإن ذلك لا يكون محمودا, بل سكن المدن خير من سكن البوادي، لأن البداوة يغلب فيها الجهل وعدم الفقه في الدين وعدم المعرفة بأحكام الشريعة، فسكن المدن والقرى الذي يكون فيها العلم ويكون فيها نشر العلم مطلوب، ولكنه إذا خيف على الدين عند ذلك يكون الذهاب للبحث عن يعني طلوع شعف الجبال وهي عاليها ومواطن القطر التي هي الأودية، يعني يتبع بهذه الغنم يعني هذه الأماكن يرعاها يفر الدين منها بدل يكون محمود. أما إذا كان ليس هناك فرار للدين فليس ذلك محمود، لأن هذا يؤدي إلى الجهل ويؤدي إلى البعد عن الفقه في الدين. لهذا الله عز وجل ما أرسل رسولا إلا وهو من أهل القرى، ما أرسل رسولا من البادية ومن الأعراب، لأن الأعراب يعني يغلب عليهم الجهل، وإنما الرسالات الله تعالى جعلها في أهل القرى وجعل رسل من أهل القرى ومن الحاضرة، ولم يجعلهم من البادية، لم يجعلهم من البادية وإنما جعلهم من الحاضرة. إذن من الدين يكون يكون هذا العمل من الدين إذا خشي على دينه، وإذا كان بقاؤه يترتب عليه مصلحة وفيه فائدة كبيرة فهو خير له أيضا من الذهاب، لأنه يكون خاشيا على دينه وكان في مصلحة في بقائه. فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويدعوهم وينصحهم أولى من الذي يعتزلهم ويبتعد عنهم ولا يفيدهم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال: حدثنا محمد بن سلام البيسندي قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. هذا الحديث أو هذا الباب وقوله باب أعلمكم باب أعلمكم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وقوله وأن يعني هذا كلام البخاري معرفة، وأن المعرفة فعل القلب، يقول الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هذا يبين أن الناس يتفاوتون فيما يقوم في القلوب، وأنهم يتفاوتون في التقوى ويتفاوتون في الخشية ويتفاوتون في العلم، وأن من كان أخشى لله عز وجل وأعلم به وأتقى لله عز وجل فهو أفضل من غيره. وإذا فالناس متفاوتون في الإيمان، وهذا وجه دخوله في هذا الكتاب الذي هو كتاب الإيمان. ثم أيضا فيه بيان أن ما يقوم في القلب الناس يتفاوتون فيه، لأن أعمال القلوب الناس يتفاوتون فيها، يتفاوتون فيما يقوم في قلوبهم من العلم والمعرفة والخشية والإنابة والخضوع لله سبحانه وتعالى. فمن كان لله أخشى فهو أفضل وهو أكمل إيمانا ممن لم يكن كذلك. وإذا فالناس متفاوتون في الإيمان، وهم متفاوتون فيما يقوم في قلوبهم من أعمال القلوب، كما أنهم متفاوتون فيما يقوم على جوارحهم وعلى ألسنتهم من أعمال اللسان وأعمال الجوارح. ثم إن البخاري أورد حديثا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمرهم أمرهم بما يطيقون، وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده أنه شرع لهم فيسر وأن الدين يسر وأنه لم يكلفهم بالأعمال إلا ما يطيقون. كان إذا أمرهم أمرهم بما يطيقون. فقالوا له يا رسول الله إن لسنا كهيئته, يعني يريدون زيادة, يريدون زيادة على الشيء الذي أمرهم به, ويريدون أن يعني يكون هناك لهم أعمال تجعلهم تنفذ عن منازلهم. ويقولون أنت, وهو يعمل مثل أنا يعملون, قال أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, أما نحن فلسنا كذلك. فإذا نحتاج إلى أن يكون هناك لنا زيادة أعمال نعملها, يعني أمرهم بما يطيقون الأعمال طلبوا منه الزيادة, طلبوا منه الزيادة. ويقولون أنت إذا عملت مثل ما نعمل غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر, ولكن نحن نحتاج إلى زيادة حتى يحصل هناك لأنفاق تنعم به منازلنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قضى الله له ما تقدم به وما تأخر, ومع ذلك كان يقوم لله عز وجل في الأعمال. حتى جاء في الحديث أنه كان يقوم على قدم الشريف حتى يتغطى من طول القيام. ولما قالت له عائشة كيف تصنع هذا يا رسول الله فقد غفر الله لك ما تقدم من ذلك وما تأخر, قال أفلا أكون عبدا شكورا, أفلا أكون عبدا شكورا. هم رضي الله عنهم وأرضاهم حريصون على الخير وأرادوا أن يكون هناك زيادة في أعمال يعملونها لترفع درجاتهم. في هذا بيان أن الناس يتفاوتون في الإيمان ويتفاوتون في المراتب بحسب تفاوتهم في الأعمال وتفاوتهم في القربات والتقرب إلى الله عز وجل. فلهذا قالوا طلبوا مزيدا من الأعمال. فالرسول غضب, غضب لأنه أمرهم بأمر يطيقونه, فلو أمرهم بأمر يشق عليهم لأدى بهم ذلك إلى الملل والترك وعدم القيام بالشيء الذي أمروا به, الشيء الذي أمروا به, فمن أجل ذلك غضب عليه. ولهذا جاء في الحديث عليكم العمل ما تطلقون فإن أحب العمل ما داوم عليه, أحب العمل الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. العمل القليل الذي يداوم عليه خير من الكثير الذي ينقطع عنه, خير من الكثير الذي ينقطع عنه. ولهذا صلى الله عليه وسلم لما كان يواصل بين اليومين لا يصبر بينهما, واصل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال انك تواصل, قال إن لسنا كهي, قال إنك دوار, قال إن لسنا كهي أكبر. ثم بعد ذلك واصل بهم لينكد أو ليبين لهم أنهم لا يستطيعون. واصل بهم يومين ثم رأوا الهلال, ثم رأوا الهلال فعمل هذا ليبين لهم أنهم لا يطيقون الذي يطيقه عليه الصلاة والسلام, لا يطيقون الشيء الذي يطيقه. ولهذا حثهم على امتثال ما يأمرهم به وأن يقوموا بالشيء الذي يؤمرون به والذي يطيقونه, وأن القليل الذي يداومون عليه خير من الكثير الذي ينقطعون عنه. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وشفقته على أمته, فإنه كان حريصا عليها ويشق عليه عنتها ومشقتها, كما قال الله عز وجل في وصفه في كتاب العزيز لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم, يعني يعز عليه عنتكم ومشقتكم, يعني يشق عليه ويؤثر ذلك فيه عليه الصلاه والسلام. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم في المؤمنين الرؤوف الرحيم, هذه صفاته التي وصفه الله تعالى بها. فهو انصح الناس للناس, أكملهم نصحا وأكملهم بيانا وأقطعهم لسانا, وقد قام بالنصح والبلاغ والبيان على التمام والكمال وصار الأمر كما قال ابن شهاب الزهري رحمه الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. الله تعالى أرسل والرسول بلغ والمرسل إليهم عليهم التسليم، فمن وفق للتسليم والاستسلام والانقياد فهذا هو الذي غفر وربح، ومن لم يوفق أو قصر في ذلك فإنه ضر نفسه وسعى في ضرر نفسه. قال رحمه الله: باب تكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. سبق أن مر من طريق آخر في باب حلاوة الإيمان هو حديث أنس هذا، وقد رواه البخاري من عدة طرق، فأورده هناك من طريق وأورده هنا من طريق، يعني شيخ هناك وشيخ هناك، وألفاظ الحديث هنا غير ألفاظ هناك.